ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف المرسلين. هذا القسم من السؤال يتعلق بالعلم، لأن أبي القاسم التجيبي سأل شيخ الإسلام عن أمور تنفعه في دينه وأمور تنفعه في دنياه وأمور تتعلق بالتجارة وأمور تتعلق بطلب العلم. فهذا القسم يتعلق بكيفية طلب العلم، ما هي الطرق التي يسلكها المسلم ليكون طالب علم، لأن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالعلم فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وقال الرحمن خلق الإنسان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، علمه البيان. وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال الله تعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فالله عز وجل أمر بالعلم، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب في العلم وجعل العلم واجبا على كل مسلم ومسلمة، ولا ينبغي للمرء أن يقبل على ربه إلا بالعلم. قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. لأن الذي يقبل على العبادة وعلى الدعوة بلا علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دخل العلم في قوله تعالى إلا الذين آمنوا، لأن العلم الإيمان لا يمكن أن يكون إلا عن علم. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى وقل رب زدني علما، وقال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال الله تعالى ففهمناها سليمان، وقال تعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، وقال تعالى قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فديننا دين العلم وليس دين الجهل وليس دين الغواية. دين الجهل عند النصارى لأنهم يعبدون الله بلا علم، وليس دين الغواية لأن ديننا دين علم وعمل، كما قال الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى وهو العلم ودين الحق هو العمل بالعلم. وقال الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم يعلمون ولا يعملون، ولا الضالين هم النصارى لأنهم يعبدون الله بدون علم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم أو كفضل القمر على سائر الكواكب. وقال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين آمنوا والذين أوتوا العلم. وقال الله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا الله، أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل جئت تطلب العلم مرحبا بطالب العلم. ودخل ثلاثة نفر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام في حلقة، فأما أحدهم فوجد فرجة فزاحم وجلس، وأما الثاني فبقي خارج الحلقة لكن مع الحلقة، وأما الثالث فانصرف. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه قال ألا أنبئكم بشأن الثلاثة، أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني فاستحى من الله فاستحى الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. فالعلم هو هدف المسلم لأنه طريق يوصلك إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله عليه له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم لا يستغفر له، وإن الملائكة وإن طالب العلم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر أو في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. والله تعالى خص العلماء بالخشية، فقال إنما يخشى الله من عباده العلماء. الذين يخشون الله هم العلماء الذين علموا دين الله والتوحيد والأسماء والصفات، هم الذين يخشون الله لأنهم أعرف الناس بالله. وكلما كان العبد بربه أعرف كان أرجى منه وأخوف، كان له أرجى ومنه أخوف، ولأوامره أكثر عملا وعن نواهيه أكثر بعدا. فالعلم سبب لمرضاة الله، وسبب للحياة الطيبة في الدنيا، وسبب للحياة الطيبة في البرزخ. لأن الملائكة منكر ونكير يأتيان العبد فيسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه، فلما يجيب يسألانه وما علمك، يقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت. وأما الفاجر والكافر فيقول لا، ها ها لا أدري، ها ها لا أدري. قالها النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، ها ها، يعني هذه ها ها يقولها الفزع المتحير لما يزجر وينهر، لما يكون متلبس بالجريمة يقول أنت فعلت هذا، يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون كلاما فقلت، سمعت الناس يهتفون فهتفت، يصرخون فصرخت، يفجرون فجفجرت، كنت أتبع ولا أسمع، أهل النار يقولون لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والعلم سبب لتقويم السلوك وتهذيب النفوس، وهو لمن خلصت نيته ليس له مثله، لا المال ولا الدنيا ولا الولد ولا أي شيء. كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى، العلم ليس مثله شيء لمن خلصت نيته. وما خلص النية؟ أن ينجي نفسه وينجي غيره. وعندما يجتمع الطلاب والأحبة لينهلوا من بعض أحبتهم يتعلمون ويعلمون، هذا يعد قربة، فالعلم من أعظم القربات. ولذلك ذكرنا أن ابن السوار قال للإمام مالك أترك الحلقة وتعالى أعبد الله أعبد الله، فأجابه الإمام مالك كل واحد يفتح الله عليه في باب، وما أظن ما أنا فيه بأقل مما أنت فيه، ما نحن فيه من طلب العلم ليس أقل مما أنت فيه من العبودية والذكر والدعاء والتضرع والبكاء وغير ذلك. فطالب العلم الذي يطلب العلم لينجي نفسه وينجي غيره، هذه هي النية، لا يطلب العلم لكي يقال عالم، لأن الذي يطلب العلم لكي يقال له عالم ويقال له قارئ ويقال له حاذق، هذا أول من تسعر بهم النار، هذا أول من يسحبون على وجوههم. وكان السلف يرحلون إلى طلب العلم، بعض المحدثين يرحل من أجل كلمة سمعها زائدة في الحديث، سمع الحديث لكن كلمة لم يسمعها، قالوا إن هذا الكلمة في المكان الفلاني، وهذا المكان الفلاني يقتضي السفر منه شهر. شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى يرحل شهرا كاملا في طلب حديث واحد سمعه من طريق لم يمر عليه. وجابر بن عبد الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، صحابي فاضل، يقول بلغني عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث سمعه من رسول الله لم أسمعه صلى الله عليه وسلم، لم أسمعه منه، قال فابتعت بعيرا، يعني اشترى بعير، فشددت عليه رحلي، فسرت إليه شهرا حتى أتيت الشام، فإذا هو عبد الله بن أنيس الأنصاري، قال فأرسلت إليه، دق عليه الباب، فخرج الخادم فقال له قل له جابر بالباب، جابر على الباب، فذهب وأخبر عبد الله بن أنيس أن جابر على الباب، فقال له قل له جابر بن عبد الله، قال نعم، قال فخرج عبد الله بن أنيس فاعتنقني واعتنقته، قال قلت مرحبا بك، فضيفه ووضع له القرى وغير ذلك، وسأله عن حاجته، قال حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في المظالم لم أسمعه، فخشيت أن أموت أو تموت قبل أن أسمعه. هذا حديث واحد. اجتمعت العلوم عند الصحابة رضي الله عنهم حتى عندهم صار عندهم حديث أو لفظة في حديث يرحلون إليها. وأبو زرع الرازي ومحمد بن نصر وغيرهم يقطعون الفيافي والصحاري بالأقدام، كل هذا في سبيل تحصيل العلم، يقطعون المسافات الشاسعة، طريق وعرة الحر والقر، قطع الطرق والجوع والتعب والعناء والبعد ومفارقة الأهل، ومع ذلك يجدون لذة في طلب العلم، لذة وضعها الله عز وجل في قلوبهم، آنستهم عناء الطريق وبعد الشقة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم، وكل ما كان فيه من ذم للعبد فهو من ثمرة الجهل. كل ما مدح الله عز وجل في القرآن الكريم للعبد فهو من ثمرات العلم، وكل ما كان من ذم بسبب الجهل، ولكن أكثرهم يعلمون لا يعلمون، ولكن أكثرهم يجهلون، قليلا ما تذكرون، قليلا ما. فالجهل هو سبب الظلم وسبب الشرك وسبب البدع، الجهل بالعلم والجهل بدين الله عز وجل. وقد مر بنا قول الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، بقدر ما يعلمون عن الله عز وجل بقدر ما يزدادون خشية. ولذلك الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة فسر قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، استفاد فيها منها أكثر من 140 فائدة فيها في شرف العلم والعلماء. يقول ابن القيم: ولو لم يكن في العلم إلا القرب من رب العالمين والالتحاق بعالم الملائكة وصحبة الملائكة الأعلى لكان شرفا وفضلا، فكيف وعز الدنيا والآخرة منوط به مشروط بحصوله. السؤال المطروح: كيف الطريق إلى طلب العلم وحفظ المتون وحفظ القرآن؟ هذا السؤال هو الذي سأله أبي القاسم السبتي لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولذلك قال: أما ما تعتمد من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، لأنه ماذا قال؟ وكذا يرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث. قال: هذا باب واسع، لأن في العلوم ما يتعلم بالعقيدة وما يتعلق بالفقه وأصول الفقه والسيرة والتفسير والحديث، هذا علم واسع. يعني كتب الحديث التي سألت عنها ما يكون عليه اعتمادي في الحديث، هناك كتب الحديث صنفت في العقيدة، وكتب الحديث صنفت في الفقه، وكتب الحديث صنفت في السيرة، وكتب الحديث صنفت في تفسير القرآن، وهناك ما يتعلق بعلوم مفاتيح العلوم كعلم اللغة العربية. قال: وهذا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلد. هناك بعض البلدان لا يمكن أن تجد فيها فرصة العالم وفرصة وجود الكتب، وإن وجدت لا تكون مترجمة، وإن ترجمت لا تكون متوفرة. وزمان زمان ولا زمان السلف والقرون المفضلة، القرون التي بعدها، حتى في القرن الماضي القرن الثالث لم يكن الأمر مهيئا مثل ما هو مهيئ اليوم، وجود العلوم في حافظة صغيرة أصبع إلكترونية تحفظ مكتبة عظيمة تتناول مئات الآلاف من الكتب. قديما كانوا الطلاب يترصدون مرور العلماء عليهم، يسمعون بأن عالم ولا طالب علم عنده كتب سيمر على قريتهم فيستغلون مروره، فإذا مر بكتبه استغلوا فرصة مروره فأكرموه بالعشاء وبالراحة في تلك الليلة، واستغلوا كتبه فنسخوها، يبيتون الليل على الشموع وعلى السرج ينسخون الكتب، وبعضهم يكتري المكتبات. أما في زماننا الأمر مختلف، المكتبات والأشياخ والعلماء كلهم في بيتك، حفظ الله ووضع القبول لكثير من لعلوم العلماء ففرغت وطبعت ونشرت ويسر الله تيسيرا كبيرا في الوسائل، لكن في المقابل أن هناك زهد، هناك ملل، هناك عزوف، هناك نفور. طالب العلم اليوم كل المكتبات موجودة بين يديه، مسموعة ومقروءة بل ومشاهدة، لكن يقرأ فصلا ويقرأ فهرسا، في حين أن طالب العلم القديم كان إذا وقع الكتاب بين يديه يقرأه كله برمته لا يترك منه شيئا. لكن اليوم الكتب تبقى في الرفوف لتبقى لتزوق بها البيوت. ولذلك قال شيخ الإسلام: يختلف باختلاف نشأ الإنسان في الكتب. فلو يجعل الذي يرغب في طلب العلم والخروج من الجهل، لأن الذي لا يطلب من العلم يبقى جاهلا، كما قال الشاعر: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أخو الجهالة كمن هو عالم، ولو يتعلم بالاستماع والتعلم على الأشرطة والاستفادة من الأشرطة العلماء، وكل على حسب مهنته ووظيفته. اليوم يوجد السماعات، يسمع الإنسان وهو في متجره، وهو في خياطته، وهو في حدادته، وهو في نجارته، وهو في حانوته، وهو في دكانه، يجعل الشريط يتكرر ويتكرر حتى يصير كالمحفوظ. محاضرة يسمعها يجعلها تتكرر، والقرص أو الشريط يعاد وهو من الصباح إلى المساء حتى يحفظ المسائل الموجودة فيه. يوجد في زماننا ما لم يكن موجودا في الظهور السابقة، تميز. فمن شكر الله عز وجل أن نستغل هذا العلم. وأذكر لكم قصتين عجيبتين في نجاة المرء من الجهل بسبب العلم. قصة وقعت في بلادنا، وصاحبة القصة هي التي روت هذه القصة. في منطقة في الصحراء عندنا تسمى المنيعة، كانت بنت من البدو الرحل الذين يتبعون القطرة والعشب، وهم ليس لهم فرصة في طلب العلم ولا في المدارس، لأن أبوها كثير التنقل من منطقة إلى منطقة فلا يستقر حالهم. فكانت عندهم إذاعة أو مذياع يستمعون به الموسيقى والأخبار، وهي تقلب محطات الإذاعات إذا بها تجد إذاعة القرآن الكريم للمملكة العربية السعودية. وكان ذلك في زمان الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن عثيمين والشيخ بن قعود والغصون والغضيان وهيئة كبار العلماء القدامى. كانت عندهم حصة فتاوى يومية، نور على الدرب، للإجابة على أسئلة المستمعين. فسمعت أن في الإذاعة كل يوم مجموعة من الأسئلة لمجموعة من المسلمين تأتيهم من شتى البلدان، وهي من الجزائر، والبريد مهيأ. فأعجبت بهذه الحصة، فكانت ترسل من حين إلى حين أسئلتها، فرغبها ذلك في الاستماع إلى هذه الإذاعة والحرص عليها، فتستمع إليها ليل نهار. تهداها الله سبحانه وتعالى وهدى بها جميع عائلتها إلى دين التوحيد وإلى السنة، وصارت أسئلتها تقرأ في الإذاعة، وتغير حالها، صارت طالبة علم، وأثرت على جيرانها والبدو الرحل الذين يسكنون معها، وكانت عندهم حصة في الإذاعة يستمعون إليها جميعا. وهكذا انتشر دين الله عز وجل، وأنقذ الله سبحانه وتعالى هؤلاء من براثن الشرك وبراثن البدعة. هذه قصة وقعت في الجزائر في مدينة المنيعة. والقصة الثانية: حدثني من كان يسكن العراق، أحد الإخوة الأفاضل ممن ذهبوا من الجزائر إلى العراق في إطار التعاون الفلاحي، سمع قصة عجيبة وقعت في العراق. قبيلة من الصابئة، عباد الماء، وفي العراق تعلمون أن كل ملة موجودة، الملل والنحل، الشرك والوثنية والرفض، حاشا الإسلام، الإسلام موجود لكن مشدد على المسلمين وعلى أهل السنة. ويذكر لي هذا الأخ أن الاستقامة ممنوعة في ذلك الوقت، وقد يكون المرء مستقيما لكن لا تظهر عليه الاستقامة، لا امرأة ولا رجل. المجال الوحيد الذي كان يتنفس منه المسلمون وطلاب العلم والمستقيمون ويكتمون إيمانهم في زمن صدام، المجال الوحيد وهو استماعهم لإذاعة القرآن، لأن بثها قوي في العراق في بغداد. وكانت امرأة فتاة من الصابئة تقلب محطات الإذاعة في بيتهم، فإذا بها تصادف إذاعة القرآن الكريم التي تبث من المملكة العربية السعودية، فتعلمت منها الكثير، وهم قوم صابئة يعبدون الماء ومتشددون. وتطور أمرها حتى أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكانت تراسل المشايخ الأكابر في ذاك الزمان كالشيخ بن باز والغضيان وابن قعود وابن عثيمين رحمهم الله جميعا، وكانت تجد الإجابة على أسئلتها. سائلة رمزت إلى اسمها بعين ميم قاف من العراق تقول وتسأل أسئلتها، فكان المشايخ يعطون عناية لمثل هذه الأسئلة ويجيبونها، فأسلمت وآمنت وحسن إسلامها وأخذت تصلي خفية، لكنها لا تستطيع التستر، فضاقت عليها الأرض بما رحبت. تعلمت الدين من الإذاعة. يوم من الأيام لما تفطن إليها أهلها ذهبت وارتمت في قبيلة مسلمة، فآووها وخبأوها، وبعد مدة علموا أنها موجودة في القبيلة الفلانية، فجاءوا وطالبوا بها. قالت لشيخ القبيلة: أنا ذاهبة إلى مصير حتمي، وهو أنهم سيقتلونني ويرمونني كما رأيت مثيلاتي من قبل، فأطلب منكم إن أنتم تضايقتم من وجودي عندكم وسلمتموني إلى أهلي أنهم سيقتلونني ويرمونني في القمامة، فابحثوا عني وادفنوني في مقابر المسلمين. فكان الأمر كذلك. شاهد أن الاستماع إلى العلم وإلى العلماء وإلى فتاوى العلماء ودروسهم ومواعظهم سبب في نجاة المرء من الكفر إلى الإسلام، ومن الشرك إلى التوحيد، ومن البدعة إلى السنة. ولذلك على المؤمن أن يكون له حظ في كل يوم يقرأ العلم ويدرس العلم ويتدارسه. وقد يسر اليوم الله اليوم وسائل الاتصال والشبكات العنكبوتية والدروس عبر الإذاعات كإذاعتنا المباركة إن شاء الله تعالى، وكثير من الإذاعات السنية التي يشرف عليها العلماء الأكابر علماء السنة الذين يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله. فجهد المقل أن يكون للمرء ساعة في اليوم يسمع فيها شريطا للعلماء من سلاسل العلم كسلسلة الهدى والنور وكدروس الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. هؤلاء العلماء وضع الله لهم القبول، كتبهم حفظت ودروسهم دونت وفرغت وهي موجودة، بضربة زر يطلع لك الدرس مسموع بصوت جيد تستمع إليه وتسجل نقاطا تتخذ كراسا، لأن لا بد من العلم صيد والكتابة قيد، فلا بد للمرء أن يكون متعلما ولا يكون جاهلا، كما قال القائل: كن عالما أو متعلما أو محبا ولا تكن الرابعة فتهلك. فتهلك يعني إما أن تكون عالم وإما أن تكون متعلم وإما أن تكون محبا لهؤلاء الاثنين، والمحب لهم يستمع إلى دروسهم ويقتني أشرطتهم وكتبهم. فهذا السائل سأل شيخ الإسلام عن كتاب يكون له اعتماده في الحديث، فقال له شيخ الإسلام: الحديث يكون في الفقه ويكون في العقيدة يكون في السيرة يكون في الأصول، المجال واسع، لكن جماع الخير أن تستعين بالله عز وجل. سبحان الله، شيخ الإسلام كما لما سأله عن أرجح المكاسب أحسن التجارات قال له: أرجح المكاسب التوكل على الله، وهنا قال له: جماع الخير في طلب العلم أن تستعين بالله، توكل على الله. فالمرء يحصل له شيئا لا يحصل له شيء إلا بتوفيق الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان كل يوم في كل صباح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقدما متقبلا. وسبق العلم على غيره، وحدد هنا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى جماع الخير أن تستعين بالله في تلقي العلم الموروث. انظر الفائدة الثانية. الفائدة الأولى قال له: الاستعانة بالله، عليك بالاستعانة بالله، وأن تطلب العلم من الله عز وجل، وأن تتضرع تبكي لله تخضع تنذل تتوسل تسأل الله من فضله: قل رب زدني علما، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وحدد له الفائدة الثانية، قال: عليك بالعلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي يستحق أن يكون علما، أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علم غير نافع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، وإما أن يكون ليس بعلم، لا يكون علما وإن سمي به علم، وإن سمي علما. فلا بد أن تعرف بعلم الحديث السنة من البدعة، والتوحيد من الشرك، والنافع من الضار، والطيب من الخبيث، لا يكون ذلك إلا بعلم السنة. وأما غير هذا العلم إما أن يكون علم ضار، وإما أن يكون علما لا ينفع. حاشا العلوم التي تخدم الدنيا والعلوم التي تخدم الإسلام. أما علم الكلام وعلم الفلسفة وعلم السفسطائيين وعلم التغريبيين والعلمانيين، هذا لا يسمى علم، بل هو علم ضار، لأن هناك من العلوم ما هو ضار، كما قال الله تعالى: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم الشيء، يعني الذين يتعلمون من هاروت وماروت يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. ولذلك العلم بالكلام يعتبر جهل، والجهل به يعتبر علم. الجهل بعلم الكلام والفلسفة وعلم النقص وغير ذلك، هؤلاء كلهم يعتبر الجهل به يعتبر علم، اللي ما عندهش هذا عالم، لأن علومهم جهالات وطراهات توصل إلى التشكيك، توصل صاحبها إلى الشك. ويعلمون التلاميذ في الثانويات، يقولون لهم إن أول ما ينبغي للمتفلسف أن يضع نفسه في نقطة الشك، ثم قال: ولا إن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله أو خير منه. حتى لو كان علم نافع، علوم نافعة، يوجد في علومنا في ديننا ما هو خير منه. قال الله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني حتى ولو كان وجدت عند علوم التغريبيين والعلمانيين والملاحدة علوما وكانت نافعة، ففي علم ديننا وفي علم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم ما يغنينا عنه. ولا يأتونك بمثل، ما يأتونك بمثل، لا يأتونك بعلم ولا فائدة إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، إلا في ديننا ما هو حق وأحسن تفسيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل خير ونهى عن كل شر، وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا فيه علما. وليكن للمرء في هذا العلم فهم أمر الرسول، مقصد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن يحفظ مقالته، قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للطلاب: احفظوهن وعلموهن من وراءكم. فالمقصود أننا نبحث عن علم الرسول ونصدقه ونتبع ما جاء به ونجتنب ما عنه نهى عنه ما عنه نهى وزجر، وألا نعبد الله إلا بسنته. وهذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. محمد رسول الله طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وتصديقه بما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال: ولتجتهد أن تعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خذ من كل أصل من الأصول حديث، لابد يكون عندك حديث. والعلماء يسهلون على الطلاب في البداية المبتدئين، يقول لكي يكون عندك إلمام وشمولية ومعرفة بكل دين، بكل دين الله عز وجل، عليك أن تحفظ الأربعين النووية، وضع الله لها القبول، جمعت كل الدين، جمعت في السيرة، وجمعت في الأدب، وجمعت في الأخلاق، وجمعت في الورع والنية والإسلام والإيمان والإحسان. ففي كل حديث من أحاديث الأربعين النووية أصل من الأصول. ولذلك تجد الشراح يقولون: هذا أصل من أصول الدين، هذا الحديث أصل في بابه، كقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، الحلال بين والحرام بين، بني الإسلام على خمس، إنما الأعمال بالنيات. فلا بد لطالب العلم الذي يريد البداية، يريد الانطلاق، يحفظ الأربعين النووية مثلا، النووية يحفظ الأربعين النووية، ثم يسير إلى عمدة الأحكام وبلوغ المرام وينطلق في ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه. ثم ذكره، انظروا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يدور حول محور واحد وهو التعلق بالله عز وجل. يقول له قد تشتبه عليك الأمور، لا تعرف الحق من الباطل، كل واحد يجيب لك حديث يقول لك هذا هو الأصل، يجيب لك شبهة ويقول لك هذا هو الذي ينبغي أن نتبعه. قال كاين هناك الحل، الفرج موجود، وهو أنك تدعو الله عز وجل بالدعاء المأثور الذي كان يدعو به صلى الله عليه وسلم في كل ليلة في قيام الليل. كل ليلة الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقوم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا الدعاء ضروري جدا أن يحفظه المسلم. كان شيخ الإسلام لما ليقرأ الذي يقرأ لشيخ الإسلام يجد أن جميع كتبه يذكر هذا الحديث، يكرره في المجلد الأول، المجلد الثاني، المجلد الثالث، ويكرره في المجلد الواحد في مواضع كثيرة، ويقول أن وجدت بغيتي ووجدت السبيل قد تستعصي علي المسألة وقد تشكل علي المسألة فأدعو بهذا الدعاء. كثير من الناس محرومين من الخير ومن الصواب ومن الاستقامة بسبب جهلهم بهذا الدعاء. الجهل بهذا الدعاء فيه خسارة كبيرة جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا فقال اللهم رب جبريل، وجبريل يسمى الروح وهو الذي يأتي بالروح، يسمى الروح ويأتي بالروح وهو الوحي، والوحي هو الذي يحيي به الله تبارك وتعالى النفوس، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها، كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فإذا جبريل دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله رب جبريل، هو خالق جبريل وهو ملك جبريل وهو الذي يدبر شؤون جبريل عليه الصلاة والسلام. فجبريل ملك الروح، وإسرافيل نافخ الروح، هو الذي ينفخ في الصور، صاحب البوق، صاحب الصور. وقد أخذ وضعية التقم الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه مرتين أو ثلاثة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الأولى والنفخة الثانية، النفخة الثانية تحيا بها الأرواح. إذن جبريل تحيا به النفوس لما يأتي بالوحي، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وإسرافيل ينفخ في الصور فتحيا النفوس بعدما ماتت، وميكائيل تحيا به الأرض بإذن الله تبارك وتعالى، وهو الذي وكله الله بالقطر، وترى الأرض جامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، هو الذي يعلم ما نشاهده ما يغيب عنا، عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، لا تتركنا في اختلاف، اجعلنا في الحق، اهديني لما اختلف فيه من الحق. هذه الاختلافات وهذه الفتن إذا دعوتها بهذا الدعاء كل ليلة وصدقت مع الله عز وجل وتوسلت إلى الله بهذه الصفات وأنه رب جبريل ورب إسرافيل ورب ميكائيل ورب السماوات وهو الذي فطرهن، هو الذي يعلم الغيب ويعلم الشهادة، فالله عز وجل يرشدك إلى الفتوى الصحيحة والمنهج الصحيح ويزيل عنك اللبس. والله تبارك وتعالى كما قال الشيخ الإسلام قال فإن الله قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وترى شيخ الإسلام يركز على هذه النقطة وهو التعلق بالله، لولا قال له استعين بالله ولم يجيبه عن نوعية الكتب، قال الكتب والعلوم والفنون مختلفة، ولكن إذا اختلفت عليك المسائل عليك بمربط الفرس والمنجات وهي الدعاء، والدعاء بأصح الأدعية. ثم ذكره وقال له والله عز وجل يقول لنا كلكم ضال إلا من هديته. ما يظن الإنسان بعبقريته ولا بمهارته يصير عنده الهداية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل في الثلث الأخير من الليل، فالهداية بيد الله عز وجل، وينبغي حفظ هذه الدعوة المباركة. وقد يدعو بها مبتدع، ولكن إذا صدق الله يصدقه يهديه. والدعوة بالهداية يهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أمرنا الله بامتثالها في جميع الصلوات. إذا كان الركعة فيه، إذا كان الصلاة فيها ربع مرات نقول اهدينا الصراط المستقيم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات الهداية. قال له علي بن أبي طالب: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به. فقال: قول اللهم اهديني وسددني، اهديني وسددني. اهديني بمعنى لا تجعلني مثل النصارى، وسددني لا تجعلني مثل اليهود، لأن اليهود ليس عندهم الهدى والنصارى ليس عندهم السداد. اليهود عندهم العلم ليس عندهم العمل بالعلم، والنصارى عندهم العبادة وليس عندهم العلم، فيعبدون الله عن جهل. وقد رأينا في الحديث السابق فضل العالم على العابد كفضل النبي عليه الصلاة والسلام على سائر البشر، ولا على أدنى الصحابة. قال له: أذكر بالهدى هداية الطريق، وأذكر بالسداد سداد القوس. هذه أهم ما جاء في الوصية. قال: وأما وصف الكتب والمصنفين وما في الكتب المصنفة والمبوبة، كتاب أنفع من صحيح الإمام البخاري، ليس هناك كتاب أنفع من كتاب صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري. قال: وهذا الكتاب غير كافي، لابد أن تضم إليه كتب أخرى، لكن يمكن أن يكون الانطلاقة. وبالمناسبة أوصي الإخوة المستمعين أن يجعلوا في بيوتهم حلقة لقراءة كتاب من كتب الحديث كالأربعين النووية ورياض الصالحين وصحيح مسلم وسنن الترمذي. هناك من صفاها كالإمام الألباني رحمه الله تعالى، كتب كتابا أو جمع كتبا محورها تقريب السنة بين يدي الأمة، بين عموم الأمة، تقريب السنة بين عموم الأمة. فنصحه بكتاب صحيح البخاري رحمه الله تعالى، وقال أن هذا الكتاب جمع العلوم، وهو على نسجه نسج العلوم العلماء كتبهم. وقال: وفمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ يعني هناك من جمع الكتب لكن ما قرأها. اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل لكن ما نفعتهم. ولذلك ينبغي للمرء أن يكون بين هذين، أن دعاؤه حريص على أن يكون بين هذين الأمرين، وهي النجاة من منهج النصارى الذي هو عدم العلم، والنجاة من منهج اليهود الذي هو عدم العمل. ولنتذكر دائما قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تدبرت أدعية القرآن فوجدت أن أدعية الهداية هي أكثر أدعية القرآن الكريم، ثم تدبرت أدعية القرآن الكريم فوجدت أن أعظم دعاء هو دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فعلمت أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن الكريم. قالها النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يصلي في المسجد، وقال له: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن الكريم؟ أو لا نخرج من المسجد حتى أعلمك أعظم سورة من القرآن. ثم أخذ بيده، فلما كاد يخرج قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرجل: يا رسول الله ألم تقول لي سوف أعلمك أعظم سورة في القرآن الكريم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فينبغي الحرص والتذكر والاعتبار بهذه الآية: اهدنا الصراط المستقيم. فينبغي أن تحذر أن تكون مثل النصارى، عندهم العبادات والتبتل، عندهم الرهبان، يعبدون الله عز وجل، يتبتلون، يمتنعون من الزواج، لكنهم لا علم لهم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا يا أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وهم اليهود أو هم النصارى. واليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ثم ختم شيخ الإسلام بدعاء نسأل الله أن يتقبله منه، ونحن ندخل تحت هذا الدعاء لأننا نأخذ بهذه الوصية. قال: نسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، الهدى وهو النجاة من دين النصارى، والسداد النجاة من دين اليهود، ويلهمنا الرشاد، الرشاد وهو اهدنا الصراط المستقيم، ويرزقنا يقينا ويقينا شر أنفسنا، لأن الشرور إما شر النفس وإما شر الشيطان وشركه، كما يدعو الإنسان كل يوم: اللهم عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة. في آخر الدعاء يقول: أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال: وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. آمين. نقولها آمين مؤمنين على دعاء شيخ الإسلام، رجل مبارك ورجل وضع الله له القبول، وحاول أعداؤه طمسه وسجنه ووشايته ومحاربته وقتله، فقد عاداه المئات إن لم نقل الألوف، المعروفون وغير المعروفين، ونفخوا في النار التي أوقدت له مثل ما أوقدت لإبراهيم، أعني بالنار نار الفتنة، نار التحريش. لكن يا أيها الإخوة الكرام، تدبروا أين شيخ الإسلام وأين أولئك الذين، أو هذا شيخ الإسلام يذكر في كل مجلس خير ويترحم الناس عليه ويقرأ الناس كتبه ويذكرونه، وأين الذين عادوه؟ عادوه لمدة 50 سنة وهم يحاربونه رحمه الله تعالى. دول وأمم وخلفاء وعلماء ومفتون عادوه وزجوا به في السجن 17 سنة متتالية، ولما جاء إلى الشام كذلك سجن 17 مرة ثانية، 34 سنة وهو في السجن، وبعد ذلك مات في السجن، مات في قلعة دمشق، نور الله قبره وقدس الله روحه ورحمه، ونفعنا الله بعلومه، ورزقنا الله سبحانه وتعالى ذاك النور الذي أعطاه له. قال: والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه الأدعية الجوامع المنتزعة من الكتاب والسنة ختم شيخ الإسلام هذه الرسالة، ونحن كذلك نحمد الله تبارك وتعالى أن هيأ لنا هذه الحلقات أن أتممنا قراءتها، ولعلنا نرجع إليها مرة أخرى، لأن المؤمن لا يشبع من خير حتى يكون آخره الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم أعنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطيعين، إليك منيبين، أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اللهم أصلح لنا في ذرياتنا وأزواجنا وأهلينا وإخواننا وجيراننا وأموالنا وبيوتنا وأعمالنا وعلومنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.